عمر وشاد يطار والزمر وهو في ملح فيها من عمر الله كالليل والغمر وفي مدحك ينهر طرف النجم والغمر وشمس وطار والزمر وفي مدحك يا من عمر طرف النجم والغمر الشمس طار والزمر وفي مدحك يا من عمر ببعض جمهورنا كبر وبنشر بكر الغمر والله في مدحك يلغر لدور السحر استمر لدور السحر وليال الشعر الزمر وليال الشعر الزمر أرضنا الإسلام لك عمر وبيد حواك حتى عمر والله في مدحك يا عمر لدور السحب الصغر وليالي شعل السمر وليالي شعل السمر عرضنا الإسلام لك عمر وبيد حواك يا عمر والله في مدحك يا من عمر صوت النجم والغمر نبيا كان غير البشر رحمة دعنا للبشر والله في مدحك يا من أمر عزيز الكل صدر والله عزيز الكل صدر على الشرك وكل شر على الشرك وكل شر أقول والكيل ما كسر وهو الأبر وهو الأبر وهو الأبر وهو الأبر وهو الأبر الدنيا معتبر إياك شهيدي ومن غضب والله في مدحك يا من أمر صوت النجم غدا غمر والشمس يضاهي الزمر والله في مدحك يا من أمر يا من لم تسري جبل وصل على صادق الخبر والله في مدحك يا من أمر فهو مطيع وهو الأبر روح الكون بحر وجل روح الكون بحر وبر حر يكون فيها معتبر يرجى شهيد يومي غبر والله في مدحك يا من أمر قلت النجم قد غمر والشمس غابت الله في مدحك يا من أمر.